السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذا الجيل الفريد الذي قد اصطفاه الله جل في علاه على العالمين، وقد منحه ومن عليه هذه المنة العظيمة بصحبة سيد الخلق أجمعين، وجعلهم نصرا للدين، ومكن لهم من رقاب العباد والبلاد، حتى أن الله جل في علاه مكن لهم من الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، وحققوا ما أمروا به، وحققوا ما كان مرادا منهم، وعبدوا العباد لرب العباد، فاستحقوا قول الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا استحقوا قول الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا المدح فيهم كان من فوق سبعة أرقعة أو سبع أرقعة، قال فيها الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يا ترى لما بلغوا هذا المبلغ؟ لما كانوا في هذه المنزلة الرفيعة السامية الراقية عند ربنا جل في علاه؟ بلغوا مبلغا عظيما، هذا المبلغ الذي بلغوه لأنهم كانوا أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيمهم لرسول الله تعظيما لله جل في علاه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وظهر جليا في مادة التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتعظيمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنوارز، أو نعض كما عضهم عليها بالنوارز لنصل كما وصلوا. والله جل في علاه قد بين لهم طريقا مستقيما وشرعا قويما في كتابه، حينما بين أنه سد كل باب إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، مؤكدات ثلاث: نفي الإيمان عمن لم يتحاكم في الاختلاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يسلم لها تسليما تاما ولا يجد في نفسه الحرج. وقال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك كما قلنا، قالت زينب بنت جحش لما رفضت زيدا مولى من الموالي ونزلت الآيات، قالت: ما بد، سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. لذلك قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل بعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجدناها في الحلقة الماضية ظاهرة قاهرة باهرة أنهم بجلاء أتموا حمد الله وشكر الله على نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وتمسكوا تمسكا عظيما بسنة النبي ونشروها بين الناس، وعبدوا العباد لرب العباد بما شرعه الله جل في علاه على الكتاب والسنة. وبينا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد بيّن لنا جلاء أن سبب التوفيق الذي كان فيه، علو التوفيق الذي كان فيه، كان أنه قد لزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر به عمر في صلح الحديبية عندما قال له عمر بن الخطاب يا أبا بكر ألسنا على الحق أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيئة في ديننا؟ يريد أن يحركه. قال ألزم غرزه السمع والطاعة لرسول الله، لا أن تأتي وترد السنة وتطعن فيها تبجحا ضعفا وجهلا، لا أن تزعم حبا للنبي، أن تزعم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنحي السنة جانبا، وعندما تأتيك السنن تقول هذه سنن، هذه ليست محبة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي محبة حقيقية لله، لأن الله جعل برهانا لمحبته، هذا البرهان هو اتباع سنة النبي. قال الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله حقا صدقا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فقال أبو بكر إلزم غرزه. لذلك انظر إلى عمر بن الخطاب أخذ بالنصيحة ولزم غرز النبي ونهى الناس عن اتباع الهوى، قال إياكم والرأي مع الأثار، إياكم. ولذلك قال أنا فعلت لذلك أفعي. وهنا يتجلى لنا بأنه لزم غرز النبي عندما وجد الناس يرملون، فقال أما الرمل فكان مراءة للمشركين. وهنا قد أدخل الله البيوت جميعا الإسلام، ودخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، فلما الرمل؟ ثم راجع نفسه وقال سنة النبي، يعني السنة أتبع، السنة ألزم، سنة النبي نأخذ بها. معناه كأنه يقول كانت العلة وكانت ظاهرة للجميع بأن النبي أمرهم بذلك لأنهم قالوا يعني أتاكم أناس قد أصابتهم حمى يثرب وإغاظة الكفار دين ندين الله به، وإغاظة الكفار قرب من القربات، مع القصة الضعيفة أن أبا دجانة كان يمشي يتبختر بين الصفين، القصة ضعيفة لكن استأنس بها في الباب الذي نتكلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية التكبر، هذه مشية يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموقف. فقال كنا نرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع السرعة، نسأل الله أن يرزقنا الحج والعمر، اللهم أمين يا رب العالمين. قال كنا نرمل مراءة للمشركين، ودخل الناس في دين الله أفواج، ثم قال لا، السنة ألزم، السنة أتبع، يعني لابد أن نتمسك بالسنة. وأجلى من ذلك أنه وقف أمام الحجر الأسود متعجبا، فنظر إليه ثم قال أنا أعلم أنك حجر. شوفنا العقل وأيضا التسليم للسنة، انظر في ذلك، لأن العقل الصريح لا يمكن، الصحيح العقل الصحيح السليم، يعني العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النص الصريح. فقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، وهو يندهش، قال والذي نفسي بيدي لو لم أرى رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن قبله لأنه رأى النبي يقبله. والسنة ألزم، والسنة أتبع، وإن أردت أن تبحث عن الحكمة هذا حجر من الجنة. لذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في الأثار أنه كان أبيض من الثلج واسود من معاصي بني البشر، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. لكنه الشاهد من الأمر أن النبي قبله، وقال عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تمام الانقياد والانصياع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإملاص يعني هو غاب عنه مسألة الجنين، الدية، الإملاص ضربت امرأة أخرى فأسقط جنينها ليس عمدا، ما فيه، ما ديته، ما كان يعلم. قال للقوم انتظروا من منكم يعلم ما في الإملاص؟ فقام المغيرة بن شعبة وقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين الغرة. ثم قال محمد المسلمة المغيرة بن شعبة، وقام محمد بن مسلمة فعضده وقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين الغرة، فحكم بالغرة إذا أتته السنة اتبعها. فهكذا كان الخلفاء الراشدون الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا عثمان بن عفان لتعلم حقا التمسك بالسنة هو سبب الرئيس في الرفعة، في العزة، في التمكين، في العلم، في الفهم، في النجاة يوم القيامة. وهذا الذي كان من الصحابة من الجيل الفريد، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، تعلم بأنه ساره النبي بكلام. عائشة رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سار عثمان بن عفان بكلام. تعلمون القصة المشهورة بأن أبا موسى الأشعري صار بوابا في عند بئر أريس في البستان، قال أنا بواب نبي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمال يدعو أن أخاه يأتي فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن أبو بكر قال أبو موسى الأشعري انتظر، فذهب للنبي فقال للنبي أبو بكر يستأذن رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي إذن لهم وبشره بالجنة. فجاء فجلس على يمين النبي ودل برجليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الماء. ثم أتى عمر وكل ذلك أبو موسى يدعو أن يأتي أخوه يدعو له النبي، فقال فدق الباب فمن عمر، فذهب فقال يا رسول الله عمر يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. فجاء وجلس على يساره ودل برجله، ثم أتى عثمان رضي الله عنه أرضاه فاستأذن، فقال أبو موسى عثمان يستأذن، قال إذن له وبشره على الجنة على بشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. شوف نبوءة الحق، وانظر إلى دليل من دلائل النبوة. فجاء فلم يجد مكانا فصار مقابلا للنبي وأبي بكر وعمر، والعلماء أولوها على أنه دفن في البقيع مقابل مكان ما دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لكن بشره بالجنة، لكن على بلوى تصيبه. هذه التي نتكلم عنها في السنة لترى كيف أن هؤلاء ما أنجاهم إلا عز التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الحفاظ على سنة النبي عملا وفعلا واحتراما وتوقيرا ونشرا بين الناس. سار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بكلام، وذلك لما سئل عن ذلك قالت عائشة ساره بكلام، فلما سئل عنه تكلم بأن النبي قال له لعثمان بن عفان قال إن الله يقمصك بقميصه فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. انظر هذه غيوب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب، وهذه من علامات النبوة، لأن النبي بين بأن عمر بن الخطاب ما رأيته عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب، وأيضا قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر ثم عمر. وفي عثمان قال له إن الله يقمصك قميصا، وهو الخلافة، إن الله يقمصك قميصا إن أرادوك على خلعه فلا تفعل. وانظر كيف أن هؤلاء النجاة كانت لهم بأنهم يعضون بالنواجذ على سنة النبي. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تذكر عندما قامت القائمة وجاء الخوارج أضل خلق الله فكرا من أهل الإسلام، يزعمون إنكار المنكر وأمرا بالمعروف ويفسدون في الأرض فسادا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، وقد اتهموا اتهامات باطلة لعثمان بن عفان تزييلا طبعا وتزيينا وتزييفا من أجل أن ينطلي الكلام على الأغرار الأغمار، وسرعان ما ترد أصحاب الفكر الضال خفة في العقل وضيق في الذكاء والفهم. ثم بعد ذلك حب للدين نعم، كثير من العبادات نعم، لكن هذا لا ينفع، إذ القاعدة أن العمل أن النية الصالحة لا تصلح أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد قط، لابد أن يكون العمل وفق الشرع وفق الكتاب والسنة. فقاموا على عثمان بن عفان وزيفوا كلاما واتهامات، كل هذه الاتهامات كما في كتاب العاصم والقواسم كلها باطلة كلها باطلة، وأرادوا خلعه عن الخلافة. حينها التمسك بالسنة نجات، حينها قد تذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه قول النبي العدنان إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فلم يفعل، ومنع الجميع من القتال. علي بن أبي طالب أتى بالحسن وبالحسين، والزبير يأتي بابنه عبد الله بن الزبير، والجميع يأتون مدافعة عن ولي الأمر، مدافعة عن خليفة المسلمين، مدافعة عن الخليفة الراشد الثالث الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك رواية ضعيفة جدا لكن هي في هذا في طيات الكلام على السير يتسامح فيه، قال لو عندي الثالثة لزوجتك إياه، لما كان عثمان الذي صح عن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لما قلب المال الذي أتى به قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وانظر كيف يتجلى تعظيم النبي بالتمسك بسنته. فأرادوا خلع الخلافة ويأمن، قال لا لا، لأن خليله قد قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. حذيفة يقول قتلوا أرادوا بقتله الخير ونشر الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال ولو كان في قتله الخير، أو قال لو كان قتله حقا لحلبوا بعده لبنا وانتعشت الدنيا بأسرها، لكن قال إنما حلبوا بعده دما عبيطا، إنما حلبوا بعده دما عبيطا. فانظر كيف الفتن ما توقفت والدماء ما توقفت مع قتل عثمان، لكن تمسك عثمان حتى ولو كان فيها إزهاق الروح لتعلم كيف أنهم كانوا يعظمون سنة النبي، يعظمون كلام النبي. قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. بروحي يقول سمعنا وأطعنا، والسنة حياتنا ونجاتنا في السنة. وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وبينا كيف فعل عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد به الأمر أنه سمع أناسا يقولون بأن أن يشرب المرء قائما حرام، وإذا رأى أحد منهم أحدا يشرب قائما يقول له لا تشرب قائما، ينهى عن ذلك. وطبعا هو ورد من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأنس في حديث أنس قال أتريد أن أشرب معك الهر، قال لا، قال أشرب معك من هو شر منه. لكن انظر هنا كيف ابن أبي طالب يتمسك بالسنة ويريد أن يؤسس للناس لا ينهى أحدا في هذا ما دام النبي قد فعل. السنة ألزم والسنة أتبع. توضأ علي بن أبي طالب فغسل يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وأكمل الوضوء على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما توضأ كاملا أخذ الماء بيده وشرب، شرب الماء قائما، ثم قال رأيت رسول الله، انظر إلى تعظيم السنن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما، ولا أنكلن بأناس ينهون الناس عن الشرب قائما، إني رأيت رسول الله يشرب قائما. انتهى. فالسنة ألزم والسنة أتبع يتمسكون بها. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لترى كيف قوة آل البيت في التمسك بسنة النبي. لا، أنا أريد أن ألفت الانتباه عندما أسأل المشاهدين جميعا من ابن عباس، الجميع يقولون في صوت واحد ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم ترجمان القرآن، ثم الفقيه الذي قد أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سألت عن ترجمة القرآن فابن عباس، فإن سألت عن الفقه ودقة النظر والغوص في المعاني ابن عباس. لما يتجلى لك بأن النبي لما دعا له بالتمسك بالسنن والفهم فيها. عندما احتضنه لما قدم له الوضوء وشكره بالدعاء قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن عظيم فقه ابن عباس التمسك بالسنن. في الحلقة الماضية سردنا لكم على ما قاله بشدة وبقوة وبحدة عندما أمر الناس بالمتعة، لأن النبي أمر بها. شوف يتمسك بالسنة، لأن النبي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. وأمر الصحابة جميعا الذي لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمرة وتكون متمتعة. فكان يأمر الناس بالمتعة. فلما قالوا له أبو بكر ينهى عن المتعة، متعة الحج يعني، وعمر ينهى عن المتعة، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذا لما يقال لأحد عندما يقول المذهب يقول بأن المرأة تزوج نفسها مذهب الأحناف، فيقال له قد قال رسول الله أيما امرأة نكحت بإذن بغير إذن وليها فنكاحها باطل محكم، اسكت. لا تقل المذهب ولا تقل إمام المذهب، قل السنة قالت وأتبع السنة، السنة ألزم والسنة أتبع. لذلك ابن عباس قال لهم أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. ابن عباس نفسه لما مر معاوية أمامه يطوف بالبيت، نعم، يتمسح بالأركان الحجر الأسود والركن اليماني والركن الشامي، فنظر عليه ابن عباس وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تمسح إلا بركنين اليمانيين. فقال له معاوية بن أبي سفيان ليس شيء من البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. فنظر عليه ابن عباس وقال قولا فصلا، وانظر إلى انقياد الصحابة لمعرفة التعظيم الحق بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عباس لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تمسح النبي إلا بالركنين اليمنيين. فقال صدقت وكف عن ذلك، صدقت وكف عن ذلك. ولذلك أبو هريرة لما جاء لابن عباس، عشان تعلم المسألة تعليم، تعليم بين الجميع، لما جاء ابن عباس وقال له بأن النبي كان يتوضأ من ممسة النار، أي شيء مسه النار الوضوء منه يتوضأ منه، ابن عباس يعني نظر كأنه يغوص ويقول له يا أبو هريرة انظر، يعني كأنك لم تحفظ، وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. فقال له يا أبو هريرة انظر ما تقول، سنتوضأ قريبا من الحميم على غرار قولك. شوف الكلام الذي يكتب بماء القلب والروح والعين. قال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ، علينا نحن السمع الطاعة كما قال الإمام الزهري. ذلك مالك بيّن قال سفينة السنة سفينة النجاة. وهكذا ترى الصحابة الكرام رفعة المكانة التي لهم عند ربهم والحظوة التي نالوها من ربهم بسبب التمسك بشرعه، التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. يبقى مفهوم مخالفة إن لم تتمسكوا بهم بالكتاب والسنة، بهما، إن لم تتمسكوا بهما. لا أحد يقول القرآن، لا أحد يقول السنة لا تصلح لهذا الزمان، خطر عظيم، مهلكة أيام مهلكة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذن الضلال سيكون بالحيد عن السنة، كلما تقول لأحد السنة يحيد، يقول قال الشيخ، قال الإمام، قال المذهب، هناك حديث آخر، هناك هنا، اعلم أنه على خطر عظيم، وأنه عبد غير موفق، وأنه عبد غير موفق بحال من الأحوال. قيمة السنة، السنة ألزم، السنة أتبع. وانظر إلى الضرر في معرفة السنة والأثار للإمام البيهقي، وهو يعاود كلام الإمام الشافعي في بعض المسائل ويقول والسنة ألزم والسنة أتبع، وهكذا في الإشراف للإمام ابن المنذر. وهذا قرره درس ابن تيمية، قرر ذلك بأنه لا يجوز لأحد أن يكون قد تبنى مذهبا وأن يرى الحديث خلاف المذهب وأن يسكت ويقول الإمام والمذهب، وجوبا لابد عليه أن يخرج من المذهب وأن يأخذ بالحديث. قيمة السنة، أنت هنا تجلي عن إيمانك، عن إيمانك وتعظيمك لنبيك صلى الله عليه وسلم بتعظيمك للسنة. قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وهذا ابن عمر يلقبونه بالأثري، لما؟ ليش؟ لأن ابن عمر كان يعني يشتم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب يتقصى ويسأل ويتحرى حتى يعلم ما كان يفعله النبي فيفعله ولا يحيد عنه بحال من الأحوال. أثري، كان أثريا ابن عمر، يتلمس السنة في كل خطواته. لما نظر، لما جاءه رجل من اليمن وقال له إني أطوف والزحام شديد، يعني ما السنن التي أبتدئ بها إذا أردت الطواف؟ ابن عمر كان لا يجيب إلا بالسنن، يعني يقول له كان النبي يفعل إذا أنا أفعل. لما عورد بصبغ اللحية الصفراء وأيضا بلبس النعال السبتية جلكم الله اللي خلال من الشعر، وأيضا الإحرام الإهلال في اليوم الثامن، كل في كل إجابة من الإجابات يقول وكان رسول الله يفعل، حتى في صبغ اللحية بالأصفر هو قال بأن النبي صبغ بذلك، يعني كل شيء يفعله كان يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أثريا، كانوا يقولون إذا سافر ينزل يقول أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، ويمشي يقول لعل الأثر يأتي على الأثر، من شدة التحري في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له اليمني يعني ماذا أفعل الآن؟ أنا أطوف. فقال له كان رسول الله يستلم الحجر ويقبله ويسجد عليه. فقال له اليمني يقبله؟ قال نعم. قال أرأيت إن زاحمني الناس؟ قال له يا يمني إن النبي كان يقبل الحجر، أنا سأقبل الحجر ائتساء برسول الله، لا أزاحم لا أدفع لكني سأفعل السنة. ثم قال له أرأيت إن دفعني الناس؟ هكذا إن دفعني الناس. قال رأيت رسول الله يقبل الحجر فسأقبله. قال إن رأيت إن قال يا ابن عمر أرأيت إن قاتلني الناس؟ قال له يا يمني، شوف أجهز على كل شيء، يا يمني اجعل أرأيت هذه خلف الكوكب، إني رأيت رسول الله يقبله فسأقبله. تمسكا بالسنة، تمسكا بالسنة. ولما قالوا له يا ابن عمر، عمر بن الخطاب ينهى عن المتعة في الحج، وأبو بكر ينهى عن المتعة في الحج، فقال ابن عمر بكلام من ذهب، هذا كلام على أبيه، على عمر بن الخطاب الذي قيل فيه لو كان نبي بعد لكان عمر. قال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال له أمرنا ربنا باتباع نبينا لا باتباع أبي، مع أن الأمر جاء يتبع أبا بكر وعمر يرشده، مع أن الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بلذين بعد أبي بكر وعمر. لكن هنا عند المنازعة، طب كيف تكون المنازعة؟ هو عمر سينازع السنة؟ عمر ينقاد انقيادا تاما للسنة. قلنا نعم، لم يصل الحديث فاجتهد، فكان اجتهاده خالف الحديث. قلنا الذي وصل الحديث يقول أما اجتهاد عمر فله فيه أجر، لأن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أما عمر فاجتهاده له فيه أجر، أما أنا لا يسعني إلا أن أتبع سنة النبي، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تعظيما لسنة النبي. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وابن عمر، عبد الله بن عمر قال أمرنا ربنا باتباع النبي لا باتباع أبي. شوف ذرية بعضها من بعض. سالم بن عبد الله لما قالوا له على أن يطيب نفسه يستخدم الطيب في الإحرام، فكان ابن عمر ينهى عن ذلك، يقول أن أطلب الزفت والقار خير لي من أن أتطيب محرما. هو يرى أنه سيستديم الإحرام، سيستديم الطيب معه في الإحرام، هذا لا يجوز. لكن سالم ماذا قال؟ قال إن الله أمرنا باتباع النبي لا باتباع أبي. ذرية بعضهم من بعض. سالم بن عبد الله قال عائشة قالت أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الإحرام وحين الحل. هكذا كانوا يتمسكون بالسنة. أعظم من ذلك لما جاء ابن عمر ودخل على أولاده وفيهم بلال، فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إن الله قال إن لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. العجيب في قصة هذا الحديث أن عمر بن الخطاب له امرأة كانت تذهب تصلي العشاء في المسجد، أو كانت تصلي في المسجد والعشاء تصلي في المسجد، فكان ابن عمر جاءها قال أنت تخرجين للصلاة وتعلمين أن عمر بن الخطاب يكره منك ذلك. فقالت له وعلى ما تتكلم أنت؟ طب عمر بن الخطاب يكره ما تكلم، على ما تتكلم أنت؟ قال أنك تعلمين أن عمر لا يستطيع أن يكلمك في أمر قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هل عمر يكره سنة؟ لا، ما يكره سنة، لأن عمر يعلم من الكتاب قال وقرنا في بيوتكن، ويعلم من السنة أيضا أن الأفضل أن تصلي المرأة في بيتها لا أن تصلي في المسجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت إني أحب أن أصلي خلفك في المسجد النبوي، الصلاة فيها بألف صلاة، فقال علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا في المسجد النبوي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. فهو يعلم أن السنة أن تصلي المرأة في بيتها، لكن لو خرجت يعلم أيضا السنة أنه لا يمنعها، فكان هو يحب أن تصلي في البيت، في البيت، وهذا أفضل، وأيضا يكره خروجها لكنه لا يستطيع أن يمنعها لقول النبي. هنا الجمع بين الأدلة. فلما قالت له علامة تتكلم يا ابن عمر، لمن لم يتكلم عمر؟ قالت علمين أن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالت وإذن، يعني أنت أيضا لا تتكلم، فإن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فسكت ابن عمر. لما قال هذا الحديث أمام أولاده، قام بلال ابن عبد الله بن عمر فقال له: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني إذا يتخذنه يعني مجالس للنميمة للكلام على الموضات على ما يحدث من كثير من النساء في المساجد. هو قال ذلك اجتهادا في تحقيق المناط، تحقيق مناط الحديث. الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله عموم. هو بيقول هو البغية من خروجها للمساجد مش الغيبة والنميمة، مش الكلام في الموضة والمال والأساس وغير ذلك، بل إما أن تتعلم القرآن، إما أن تتكلم في السيرة، إما أن تتكلم في السنة. فقال إن كانت قد غايرت المقصود الأسمى من خروجها للمسجد فتجلس في البيت أولى، لقولي وقرن في بيوتكن اجتهادا. وطبعا هذا نوع الاجتهاد قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن عائشة قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. لو يفعل في هذا الزمان ده فين؟ هذا في زمان الخيرية. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما يفعل النساء من المخالفات يعني لمنعهن من الخروج المساجد. كان اجتهادا، لكن ابن عمر لا يطيق أن يقول بأن النبي قال لا تمنع وأنت تقول أمنع، كأنك تقف ندا أمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك تقف صدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك، ليس هذا تعظيم للسنة، ليس هذا تمسكا بالسنة، ليس هذا من التمسك بالسنة. فعليك أن تقول سمعت وأطعت. فلما قال ذلك وكذا وجزة شديدة، وقيل أنه لعنه، وقيل أنه قال ما كلمت لا أكلمك ما حييت، ما حييت وما كلمه حتى مات نصرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف هؤلاء يدافعون ويعظمون النبي حق التعظيم؟ يعظمونه بتعظيم السنة وبالتمسك بها وبنشرها بين الناس. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أناط الضلال بالبعد عن سنة النبي. من أتته السنة فحاد عنها فهو ضال مضل. وابن مسعود الذي رأى أن الرجل وهو يقول للناس انظر هنا عشان تعلم، لا تقول لي الاحتفالات وأنت تتكلم بالاحتفال، نحن نذكر سيرة النبي العطرة ونبين للناس السنة ونتحابب. من تتقرب إلى الله فأتي بالدليل عليها. أنت بتقول هذا خير، نعم خير، لكن خير مخالف للشرع. وكم من مريد الخير لم يبلغه. أعظم من ذلك إن مسعود يدخل على أناس رجل يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. هذا ابن مسعود، هذا ترجمان القرآن حقا، هذا ابن مسعود صاحب النعل والوسادة وصاحب النعلين والوسادة والسواك. هذا ابن مسعود الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استوقفته قراءته العظيمة، قال له يا ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب. هذا ابن مسعود أعلم الناس بالكتاب ومن أعلم الناس بالكتاب. لما دخل وجد الرجل ما يقول لهم استرقوا ولا تكلموا في الغيبة والنميمة، يقول لهم سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فقال ألا تعرفونني؟ أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على ما تفعلون، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله. طبعا إجابة لا أبدا، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول أو مفتتحوا باب الضلالة. وجعلهم بين أمرين أحلهما مر. هل أحد منهم يستطيع أن يزعم أنه على ملة أفضل من ملة رسول الله؟ هذه مصيبة، مصيبة ليست بعدها مصيبة. طب هل هو نقول أنه يفتح باب ضلالة؟ لا، ده أنا بذكر الله. فقالوا يا أبا عبد الرحمن، ولا نعم الإجابة، قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لم يبلغ. وكم من مريد للخير، النية الطيبة طيبة، قد تؤجر عليها قد تؤجر عليها، لكن لابد أن يكون الفعل وفق الشرع. وكم من مريد للخير لم يبلغ، لا يوفق له. لما؟ لأنه حاد عن السنة، ولو كان صالح النية ولو كان صادق النية. لابد من أن يتفق العمل مع ما جاء به الشرع. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ. ابن مسعود يجد أنه من حاد عن السنة فقد ضل وأضل. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما اختلف الأمر على أبي موسى الأشعري، جاء القوم يسألونه في مسألة للمواريث، فقالوا مات الرجل وترك بنتا وبنت ابن وأختا، ورث على التأصيل العام للإرث. قال أبو موسى الأشعري البنات لهن الثلثان، الواحدة منهن النصف، فللبنت النصف. جيد. قال والأخوات عصبة مع البنات. الأخوات عصبة مع البنات، إذا البنت لها النصف الثاني تعصيبا. قال وارجعوا إلى ابن مسعود، وارجعوا إلى ابن مسعود فسيوافقني في هذا، في هذا التوريث، يعني في حل هذه المسألة، مسألة الإرث. ذهبوا واجتمعوا وذهبوا إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود قالوا أبو موسى صاحبك رضي الله عنه وأرضاه، أبو موسى الأشعري أتى لنا في مسألة، رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت، ما لها؟ قال البنت النصف لأن هذا أصل فرضها في الكتاب، والأخت تعصيبا لها النصف الآخر. ماذا قال ابن مسعود؟ انظروا، انظروا لتعلموا كيف تعظيم السنن بحق، لا هو أنه بالكلام وبالزعم بالمحبة أو بالاجتماع مع إظهار الفرح والسرور. هذا وإن كان، إن كان خيرا فالخير فيه هو التمسك بما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو أنا قلت بهذا القول قد ضللت، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. طب أين الشاهد؟ وين الشاهد الذي يقول بأن ابن مسعود يرى أن الحيد عن السنة ضلال؟ لأن ابن مسعود قال لا، عندي في صورة المسألة التي قد افترضتموها الآن أو التي عرضتموها الآن، عندي فيها سنة. يعني إيه سنة؟ يعني النبي حكم فيها. فالخلاف في الحكم عما حكم النبي صلى الله عليه وسلم حيد عن السنة، والحيدة عن السنة ضلال. هنا نتذكر الآية إن تطيعوه تهتدوا، يبقى إن لم تطيعوا ضللتم. وهنا ابن مسعود يبينها ترجمة فعلية واقعية، فقال لهم لو قلت بقول أبي موسى الأشعري اجتهاد منه، لو قلت بقوله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، السؤال ابن مسعود رضي الله عنه ولم الضلال؟ أليس اجتهادا؟ قال نعم، لأنه لا اجتهاد مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، جاءت السنة الكل يقف معظما. وش السنة؟ السنة أن النبي أعطى البنت النصف، نعم، وأعطى بنت الابن السدس، وهذه تكملة الثلثين، لأن أصل فرض البنات، لأن بنت الابن بنت، بنت الابن بنت، فلو كانت واحدة منفردة وبنت الابن هنا تسعد بذلك، تأخذ السدس تكملة الثلثين اللي هو الفرض التام في كتاب ربنا للبنات لهن الثلثان، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، لأن الأخت مع البنات، الأخوات مع البنات عصبة، عصبة مع الغير، فالعصبة مع الغير معناها أنها تأخذ الباقي تعصيبا. وهذا ما قاله ابن مسعود عندما قالوا له أبو موسى أفتى، فقال لا، لي عندي فيها سنة، يعني لو حدت عن هذه السنة أو حكمت بغير هذه السنة قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. نسأل الله الكريم الهداية بعظيم التمسك بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.